وهذه القصة ذكرها الله تعالى في كتابه في سور كثيرة، فذكرها الآن في أول سورة البقرة، وذكرها كذلك في آل عمران حالا، وذكرها في الأعراف، وذكرها في الحجر، وذكرها كذلك في صاد، وهكذا، لأن فيها شيء مهم جدا، وهو خلق آدم الذي هو أبو البشر وهو أصل البشر البشرية. ولذلك قال وإذ قال ربك، دائما إذ هذه الظرف بما مضى من الزمان اللغة العربية، بما مضى من الزمان، وإذا لما يأتي في المستقبل كده، ولكن مرات يصير بالعكس، يعني وإذ مثلا نعم ذكر هو المؤلف قال وإذ يمكر بك الذين كفروا، مكر الكفار للرسول صلى الله عليه وسلم ماضي الآن هذا، وكذلك وهم ينهون عنه وينأون عنه ويهلكون إلا أنفسهم. ولو ترى إذ وقفوا على النار، متى يوقف على النار الكفار؟ في المستقبل، وهنا جاء، فهنا نفسرها بمعنى حين، إذا فسرناها بمعنى حين خلاص سير ما فيها. وأما إذا دائما للمستقبل، إذا السماء انشقت وأذنت ربها وحقت إلى إذا السماء انفطرت، هذا تقريبا هذا والرب هنا الرب الخالق الله الذي هو يعني أوجد الناس من العدم إلى الوجود للملائكة، والملائكة يعني هذه الملائكة هم عباد مكرمون لا يعصون الله من أمرهم ويفعلون. والملائكة جمع ملك وأصله مألك، يعني مألكة والألوكة، والألوكة وهي الرسالة، لأنه كما أن البشر يكون رسل كنوح وإبراهيم وموسى وعليه السلام وأيوب وأولئك الأنبياء من بني إسرائيل ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وصالح وهود، كذلك الملائكة فيرسلهم الله رسلا، نعم، أولا الموكل بالوحي هو إبراهيم يعني جبريل عليه السلام، نعم، وكذلك بعض الرسل يرسلهم الله إلى أشياء، نعم، يقابل الناس ويكلمهم إلى غير ذلك، فلذلك يعني سمياء وهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون. ويجب الإيمان به، إن من أركان الإيمان الستة أن تؤمن بالله وملائكته، وهذا من إيمان بالغيب. ملائكة ما نحن ما شفناهم ولا رأيناهم، ولا واحد يقول ما في ملائكة فيرتد عن الإسلام، إن هذه أشياء يجب الإيمان بها. إني جاعل في الأرض خليفة، يعني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها، لأن هؤلاء الملائكة الله جعل أول في الأرض خليفة فأفسدوا، نعم، أول عبد الله مدة من الزمن، ثم بعد ما عبد الله مدة من الزمن تغيروا، نعم، الفساد، فأرسل إليهم ملائكة حاربوهم وحتى رجعوا إلى الله. فلذلك فقالوا يعني إن جاعل في الأرض، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها، أنت أول خلقت ناس وأفسدوا فيها وأهلكوا وزعلوا، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، نحن الملائكة، معلوم الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون، والعباد لهم كالنفس لنا، ونقدس لك، إني أعلم ما لا تعلمون، إني سأخلق خلقا يكون ناس طيبين جدا. فمن هذا الخلق أولا آدم عليه السلام، آدم من أولاده، بعدين جاء نوح وجاء إبراهيم وجاء موسى وجاء عيسى وجاء الناس الصالحين من قوم نوح ومن قوم هود ومن قوم صالح، وجاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأصحابه وأصحابه، وإلى الآن يعني الناس أم آدم طيبين يعني إلى الآن يعني. فلذلك ثم بعد ذلك لما خلق آدم، ومعلوم خلق آدم كان يعني مرة يقول من طين، مرة يقول من صلصال، مرة يكون وكل واحد يعني المعنى واحد من صلصال. ولذلك إبليس، والسبب في ذلك لما خلق آدم عليه السلام وكان يعني مر في الجنة، مر عليه إبليس، وإبليس يعني هذا كان من الجن يعني من الملائكة، فرآه كده ممدد ومجوف، فدخل من مثلا من جهة الرأس وخرج هذا، فقال هذا لو سلطني الله عليه لكان أهلك، هذا آدم على محل يعني إيه. والسبب إنه الله قدر عليه الشر يعني ثم بعد ذلك وعلم آدم الأسماء كلها. من قال إن جاء في الأرض خليفة يعني، فجعل أشياء مثلا الملائكة ما هم في الأرض، مثلا الفرس إيش يسمى، والبعير إيش يسمى، والأكل، وما عندهم فكرة في هذا. فعلم هذا أسماء كلها فأسألهم، فما استطاعوا أن يجاوبوا على شيء من ذلك. ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك نحن ما نعرف هذا الشيء. فعلمهم يعني آدم يعني لا ما علمتنا سبحانك، ولا سبحانك معناه تنزيها لك عن كل شيء لا يليق بجلالك وعظمتك، تنزيه الله عن الشريك وعن الند وعن الآدى وكل شيء لا يليق، وهي موجودة في في في القرآن بلفظ الماضي وبلفظ المضارع وبلفظ الأمر وبلفظ المصدر، في سبحان وفي سبح وفي يسبح وكله معناه تنزيه سبحانك. لا علم لنا إلا ما علمتنا، اعترف أنهم لا علم إلا إنك أنت العليم الحكيم، إنك إنك هذا أنت، هذا ضمير فصل، العليم هو الخبر والحكيم، ومعلوم أن الخبر خبر المبتدا يجوز أن يتردد، يجوز أن يتردد إن يكون هذا العليم خبر وأصل إنك، وهذا يسمى ضمير فصل. إيش هو ضمير الفصل في اللغة العربية؟ ضمير يأتي بين المبتدا والخبر، أو بين اسم كان وخبر إن، أو بين إن وأخواتها، فيكون إيه للتأكيد، لأنه هو أصل كان إنك العليم الحكيم كده بس، لا لكن أنت هذه تؤدي إيه تأكيد آن، ويجي مرات فيها اللام، وفي مرات يعني ما يجي إنا لنحن الصافون وإنا لنحن نسأل إلى غير ذلك يعني. إني أعلم من مصلحته، قال إني أعلم أن في ذريته من يطيعني ويعبدني من الأنبياء والأولياء والصلحاء، وقال إني أعلم أن فيكم من يعصيني وهو إبليس، قال إني أعلم أنهم يذنبون نعم وأغفر لهم، وقرأ الحجاز والبصرة إني نافع يقرأ كده كمان إني وكذلك كل إضافة لآياء مستقلة ألف، ومعلوم يعني دائما الأشياء اسم المضاف دائما لياء المتكلم أصله في اللغة العربية يجوز فيه أوجه كثيرة، زي مثلا واحد يقول يا ربي، لو يقول يا ربي ويقول يا رب ويقول يا رب ويقول ربي، ومن ذلك الحديث أشعث أغول يقول يا رب يا رب أصله يا ربي يعني مواضع مخطوطة والقراءات يعني سمى سمي آدم لأنه خلق من أديم الأرض، يعني إيه من أجزاء الأرض، ولذلك مرة يكون من صلصال، مرة يكون من طين في بعض، لأنه كان آدم اللون، آدم اللون معناه يعني أسمر، إيش آدم اللون يعني ما كان أبيض جدا آدم، وهذه يعني تقريبا العرب إيه قليل أن يكون واحد أبيض شديد، إنما يكون يعني هذا، وكذلك في أبيض وفي أسود، وهذا كله من فين تفرعوا؟ من أولاد آدم الثلاثة، واحد منهم مات والثلاثة كانوا منهم البشرية، البيض والسود والعرب وكذلك بني إسرائيل إلى غير ذلك، لأنه كان آدم اللون، وكنيته يقول أبو محمد كمان، وأبو البشر أبو البشر آدم، فلما خلق الله عز وجل علمه أسماء الأشياء، وذلك أن الملائكة قالوا لما قال الله إني جاعل في الأرض، قال يخلق ربنا ما شاء فلن يخلق خلقا أكرم علينا عليه منا، وإن كان غيرنا أكرم عليه منه فنحن أعلم منه، لأن خلقنا قبله ورأينا ما لم يره، فأظهر الله تعالى فضله عليهم بالعلم، وفيه دليل على أن الأنبياء أفضل من الملائكة، يعني بعض العلماء يقول وبعض العلماء يقول ما لنا شغل نحن، يعني الأحسن، لأنه ما عندنا أدلة تثبت أن أن أن أن الأنبياء أفضل من الملائكة، وهذا ما يقول، وإذا واحد قال مثل ما قال غيرهم فإنه يعني هذا أسماء، وقيل صنعت كل شيء، وقيل آلت، إن الله عز وجل علم آدم جميع اللغات، ومعظم اللغات الموجودة في العالم شيء يعني لا تحصى ولا تعد. وأولادهم الذي شاعوا هذه الأولاد هذا. ثم عرضا ولم يقل عرضها لأن المسميات إذا جمعت من يعقل ومن لا يعقل يكن عليها بلفظ من. دائما العاقل ما يقال له ما ها لازم يقول من فالملائكة والإنس والجن دائما يقال من يفعل كذا من هذا غير الآلاف. لذلك مثلا القرآن يأتي بهذا وما يكون لماذا ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وأما من فيكون العاقل. وحتى فرعون يعني كان هو يعني ما عنده أدب يقول لموسى عليه السلام وما رب العالمين. كان لازم يقول من رب العالمين كده لازم ومن رب العالمين. لكن هو عدم أدبه وهذا يقول وما رب العالمين يعني رب العالمين زي ما يخاطب مثلا هذا يعني اللي تقول أنت رب العالمين ومو معترف أنه رب العالمين. فقال ربي أسماء ثم تكلم كل واحد من أولادي بلغة فتفرقوا في البلاد واختص كل فرقة منها بلغة ثم عرضهم على الملائكة ولم يقل عرضها لأن المسميات إذا جمعت من يعقل ومن لا يعقل يكن عليها بلفظ من يعقل كما يكن على الذكور والإناث بلفظ الذكور. حتى يعني لو مثلا الله قال وأقيموا الصلاة ولم يأتي وأقمنا الصلاة كان النساء يدخلن في ذلك. لكن القرآن أتبين وأقمنا الصلاة وأطعنا الله ورسوله إلى حد يكون يعني عندهم هذه الأشياء فقال خلق الله كل شيء شيء الحيوان والجماد ثم عرض تلك الشخوص على الملائكة. ففي الكناية راجعة إلى الخصوص. لذلك قال أنبئوني يعني أخبروني بأسماء هؤلاء إني لا أخلق خلقا إلا وكنتم أفضل وأعلم منه. فمعلوم لا شك أن هؤلاء الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم وأصحاب الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في الدرجة الأولى والتابعين والأئمة الكبار أو المفسرين وهذول كلهم يدخلوا في فلا شك أنهم هذول أفضل من يعني من الناس الذين يعني ولذلك بعضهم قالوا إن الأنبياء أفضل من الملائكة. فقال أنبئوني بأخبروني قالوا سبحانك تنزيها لك دائما تنزيها معناه نبرئك مما لا يليق لا علم لنا إلا إنك أجل أن نحيط بشيء من علمك إلا ما إنك أنت العليم بخلقك الحكيم في في أمرك. والحكمة هو وضع الأشياء في الحكيم لها معنيان أحدهما الحاكم. ثم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم قال ألم أقل لكم يا أيها الملائكة إني أعلم غيب السماوات. لا شك أن الله يعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون ما فيها أعلم السر وأخفى طه ما أنزلنا عليك القرآن رزقا إلا تذكرة لتنزيل من خلق الأرض والسماوات الرحمن على عرش استوى لهما في السماوات وما تحت الثرى فيعلم السر. بل الإنسان إيش تحدثه نفسه بعد ساعة أو بعد يوم ما الإنسان ما يعرف هذا ولكن الرب سبحانه وتعالى يعرف هذه الأشياء. قال ثم قال وإذ قلنا برضو الملائكة تسجد آدم يقول الله برضو وإذ قلنا بعضهم يفسر هذا وإذ قلنا يعني واذكر يعني فعل أمره يعني خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم وإذ قلنا ومعلوم هذا كذلك ماضي الآن لأنه ماضي هذا إذ قلنا للملائكة تسجد آدم وهنا السجود ايه سجود يعني الظاهر انه سجود يعني خضوع فيقول ان السجود هذا ليس سجود يعني عباده حتى هنا في الارض جبهته في الارض انما هذا السجود سجود خضوع بس يعني ينحني لهم مثل ما قال عن إخوة يوسف نعم قول الله تعالى لما دخلوا على أبيهم إيش قال خروا له ساجدين وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا يعني السجود خضوع. وإذا كان يعني واحد قال لا إن هذا السجود الله قال سجد فإذا كان أمرهم الله شيء وإلا العلماء يقولوا أن السجود يعني خضوع يعني يمكن كان انحناء. ثم بعد ذلك لما جاء الإسلام الرسول نهى عن الانحناء، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صلى مرة جالسا وصلى وراءه أصحابه قياما قال اجلسوا كدتم أن تفعلوا فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم. حتى الإمام إذا صلى جالسا لعذر من الأعذار يزول، نعم وصلى جالسا فإن الناس يصلون جلوسا. ومع ذلك هذا بعدين نسخ في آخر حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول في مرضه الذي توفي فيه يعني صلى مرات يعني بعد ما أقيمت الصلاة وأبو بكر هو الإمام، خرج الرسول صلى الله عليه وسلم وجلس بجانب أبو بكر، فجلس بجانب يعني على جهة اليمين، فيصير من يصير يعني الإمام هو أبو بكر. لو كان جلس بهذا بالعكس كان فلذلك إذا أما إذا حصل له عذر من الأعذار مثلا، وقد ثبت أن الرسول صلى جالسا وصلى أصحابه قال كتب أن تفعلوا فعل فارس والروم يقومون على ملوك، زي ما الآن في الدنيا الملك الحاكم جالس والناس كلها قيام. هذا كان يعني ما يعرف في العرب يعني، ولا يزال هذا موجود لأنه أشياء هذه يعني. فسجدوا إلا إبليس، هذا إبليس كان يعني من الملائكة التي من الجن كانوا يعني أبى واستكبر وكان من الكافرين، كان من الجاحدين لأمر الله سبحانه وتعالى. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، قلنا يا آدم الذي هو أبو البشر اسكن أنت وزوجك الجنة، يعني اسكن أنت. ودائما الصحيح أن دائما الزوج يقال للذكر والأنثى، ولذلك في أحاديث رسول الأحاديث الموجود في البخاري وفي مسلم عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أم سلمة زوج ما في زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يعني جاء يعني لو جاء في اللغة ما ينكر يعني. وأما أهل الفرائض ما يعرفوا، علم الفرائض لازم في زوج وزوجة، تقول مات زوج ويشمل الذكر والأنثى ما يوزع الميراث، ولازم هذاك يقول مات فلان وترك زوجة عشان أنثى، ومات فلان وترك زوج. فقال اسكن أنت، ودائما يعني هنا في اللغة العربية دائما اسكن أنت وزوجك الجنة. أنت هذا يعني يقول تأكيد يعني هذا يعني تأكيد اسكن اسكن أنت، فأنت هذا تأكيد يعني لهذا، وزوجك هذا معطوف على على على الضمير في اسكن. ولو كان ما في انت من جهة اللغة العربية لازم يقول اسكن انت وزوجك مفعول معه الواو واو الوضعية وزوجك، ومعلوم هذا واحد يقول مثلا قرأت والسراج، السراج ما يقرأ اللمبة يعني يعني سلقة يقول مشيت والجبل، مشيت والجبل، الجبل ما يمشي معناه مصاحب للجبل هذا. وفي أشياء ما تصح من هذا، لما يكون مثلا من اثنين مثلا واحد شارك محمد عليا لازم الشراك يكون الثاني يكون ضارب ضارب فلان، وفي هذاك ما يصح يكون مفعول معه. وكلا يعني ضمير في عائد على آدم وإلى حواء، وكانت أول ما خلق آدم واسكنه الله الجنة الملائكة ما هم من جنسه مستأنس به، وإذا به هو نائم، وإذا الله العظيم الكريم نعم بينما هو نائم ويشق من ضلع الأيسر ويخرج، ولما يصحى من النوم يتقي حواء جنة. ايش هذه؟ قالت ان الله خلقني بأنسك واكون انا زوجتك، فسر بذلك. الملائكة ما هم من جنس ما يعني ما وكلا منها رغدا يعني باستمرار حيث شئتما، ولا تقربا هذه الشجرة، لا تقربا هذه الشجرة. كثير من المفسرين فسروا هذه الشجرة ايش هي، الصحيح انها شجرة الله يبين انه هل هم يمتثلوا هذه الأوامر التي جاءت من ربهم سبحانه وتعالى أو لا يستقرون؟ بس هذا وذلك أن آدم لم يكن في الجنة من يجانسه فنام نومة فخلق الله زوجته حواء من قصيراء شقه الأيسر وسميت حواء لأنها خلقت من حي، لأن كل الناس يعني آدم خلق من الطين، حواء خلقت من إيه؟ من آدم. الناس البشرية كلهم يخلقوا من إيه؟ من أم وأبي، من ذكر وأنثى. كأحسن ما خلق الله. فقال من أنت؟ قالت زوجتك، خلقني الله لك تسكن إلي وأسكن إليك، وكلا منها رغدا أي واسعا كثيرا حيث شئتما، أي كيف شئتما وأين شئتما، ولا تقرب هذه الشجرة، يعني للأكل. وهذا يعني امتحان عشان يشوفوا إيه أن آدم عليه السلام سيمتثل هذا. قال بعض العلماء النهي عن جنس من الشجر، وقال آخرون عن شجر مخصوصة، واختلفوا في تلك الشجرة. قال ابن عباس ومحمد بن كعب ومقاتل هي السنبلة، وقال ابن مسعود هي شجرة العنب، وقال ابن عيد شجرة التين، وقال قتادة شجرة العلم والعلم. والصحيح أن شجرة نهاه الله عن أكلها وخلص. هذا يعني تقريبا هذا هو إيه المهم. فتكون من الظالمين يعني إيه العاصي. ومعلوم الظلم يعني في القرآن وفي السنة أتى على نوعين، ظلم أكبر يخرج من الملة، وظلم أصغر هو المعصية. وهذا موجود في القرآن، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا الظلم إيه الأكبر. وقال عن يعني لقمان إن الشرك لظلم، ومرة يكون إيه ظلم أصغر، ظلم المعاصي. ثم أورثنا الكتاب الذي أنزلنا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، يعني بالمعصية. فالمعصية ما تؤدي لكم، من مات وهو مرتكب ذنب من الذنوب الكبائر ومات وهو مصر على ذلك فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر. ليس لنا أن نقول أنه كافر أبدا ما. والفرق الإسلامية الذين قالوا أنه كافر وأنه مرتد كالخوارج وكالمعتزلة هم غلطوا في هذا، وسبب غلطهم هو أحاديث عامة، مثلا لا يدخل الجنة مدمن الخمر، لا يدخل الجنة عاق لوالديه، لا يزني الزاني حين يزني، لا يزني، هذا نفي نهي يعني لا نفي، لا يزني الزاني. فهذا والصحيح أن هذا يعني غلط منهم، وذلك تكون من الظالمين يعني الضارين بأنفسكم بالمعصية. لأنه لما أكل من الشجرة ما يرتد عن الإسلام أبدا، إنما وأصل الظلم وضع الشيء في غير موضعه. العبادة مين يستحقها؟ الله سبحانه وتعالى. فإذا وضعت في غير للصنم أو للشجر أو للأنبياء أو للرسل فقد وضعت في غير موضعها. فأزلهم الشيطان، إيش معنى استنزل؟ يعني وصل، حتى جاء في هناك في الأعراف، فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهم ما وري عنهم من سوء، وقال ما نهاكم عن هذا الشيء إلا أن تكونا ملكين، تصيروا ملائكة بعد دحين بشر تصيروا ملائكة، أو تكونا من الخالدين. وكمان زادها وقاسمهما، يعني والله إذا أكلت من هذه الشجرة تبقوا في هذه الجنة، وأما إذا ما أكلت من هذه الشجرة بعد شهر ولا شهرين ولا يوم ولا يومين ربنا يخرجكم وتروحوا في مكان آخر. يعني ها وهذا الشيطان هو دحين يوسوس للناس كده. ها مثلا يا رجل مجرم، ها يقول له مثلا بيع المخدرات، طيب بيع المخدرات بعدين مسكوا الدولة السعودية، نعم قتلوه، ايش استفاد منه؟ ها او سرق او يعني ابدا. فلعزه وقاسمه اني، وهو كان ادم رجل طيب ما يظن ان واحد يكذب بالله يحلف بالله كاذب، الناس الطيبين ما يحلف بالله كاذب فيظن هذا، ومعلوم انه وهو عدو. قال ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو، لان مين سبب خروج ابليس من الجنه؟ ادم. خلاص اذا هذا لازم، هذا يصير العدو الاول، لازم هذا يؤذيه ويؤذي اولاده وذريته، ولذلك هو الان يعني قاعد لهم كل واحد يعني بطرقه التي يعني ابدا. حتى موجود في الاحاديث يعني انه يرسل اولاده في الصباح، فاذا جاء واحد منهم قال له انا اليوم يعني تقريبا انا دخلت بين الرجل وزوجته حتى طلقها. يقول فيدنيه منه ويقرب انت الولد التمام المبسوط لان هذه ايه, وخصوصا اذا طلقها بالثلاث كمان. ها يقول له كمان انت احسنت يعني طلقها بالثلاث حتى ايه, حتى ما يجي له طريق ولا يصير جيب تيس المستعار. خلاص حتى يصير ايه الذنوب فوق بعض, بعضها فوق بعض. واذا اكل الربا او اذا كلها طرق يعني, وكل واحد زي ما يعني يعني ما. لانه في واحد لو قال له لا تروح لا تصلي ما يقبل. طيب ايش الطريق؟ مثلا الناس اللي يجوا مثلا زي دحين المسجد هذا ما هو ما في زحمه, جاي يصلي برا يعني كم ألف صلاة راحت يعني الجماعة أدرك هذه خسارة. ها خسارة, لأنه يعرف لو يعرف أنه واحد مثلا يكسب 10 وكسب 3 خسران في الدنيا هذه, فما يعني هذا. فلذلك هو مثل هذه الأشياء يعني تقريبا ما ها. والشيطان هذا عدو له, وسقطه يعني الشيطان هو من شط شطن أو من الشاط يعني بالبناء, فأخرجهما منها فأخرجهما منها فإذا به حلف لهم. وكيف طيب يدخل الجنة؟ لأن بعد ما هو خرج طرد الله من الجنة وهذا يعني يحتاج حتى يدخل الجنة ويساوي هذه الأشياء لآدم عليه ما كان فيه, فأخرجه مما كان. إيش الطريقة؟ ما يمكن يدخل الجنة. فهو ابن عفرسة يقول يعني رأى الحية, والحية له فيها يعني معرفة أو كذا, ف يعني الخازن ما يخليه يدخل أبدا, ما يخلي إبليس يدخل. يقول فدخل في جوفيا ودخل, فلما دخل نظر إلى آدم وهو شافه يعني ما هو على صورة شيطان وعلى صورة, قال له يعني كيف انت؟ قال له انا يعني في حالة طيبة. ثم ذكروا انه يعني لو اكلت من هذه الشجرة كان بقيت في هذه الجنة, واذا اما اذا ما اكلت من هذه الشجرة فانه بعد يوم او يومين او هذا قد يخرجك الرب. فوسوس لهم الشيطان ليبدل ما مابور يعني ما من سواه, وقال ما نهاكم ربكم عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين, وقاسمهما إني لكما لمن فدلاهما بغرور, فلما ذاق الشجرة بدت لهما سواتهما. وقال قال الله تعالى فلما أكل أول ما يكون الثياب اللي كان لابسينها سقطت عنه, عرف إنه إيه إن ارتكب. قال فبدت لهما سواتهما يعني إيه عوراتهما. ايش بعدين سبب؟ وطفقا يخصفان, طفقا هذا فعل من افعال ايه؟ افعال المقاربه الذي هي برضه ترفع الاسم وتنصب الخبر. وتسمى افعال المقاربه, وهي افعال تقريبا 12 تعمل عمل كان, ترفع المبتدا وتنصب الخبر, لكن هي لها احكام خاصه في اللغه العربيه, وهو ان الخبر حقها دائما يكون جمله فعليه. يكون جمله فعليه. والقران شوف لا يكادون يفقهون حديثا ابدا يعني طفقا يخصفان عليهما. طفقا هذا هو الاسم الفعل ومعنى شرع, سواء اخذ من ورق الشجر يغطوا عوراته. ثم بعد ذلك الله قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو, وقلنا يعني الرب سبحانه وتعالى يعظم الناس, الناس العبيد يقول قلنا وأمر, فالرب سبحانه وتعالى قلنا وقلنا هبطوا بعضكم لبعض عدو. ولذلك الآن إبليس وآدم وحواء والحية عدا بعضهم لبعض, ما في إيه أحد. والرسول بل حث على قتل إيه الحيات والأقارب إلا الساكن مثلا في خرابة ولا في بيت قديم, نعم في ثعبان يظهر لهم, فالرسول أمر هنا في المدينة ألا يقتل, ينذر أول, فإذا رأى يقول له يكلمه كده باللغة يعني لا نراك بعد هذا المرة الأولى, المرة الثانية, المرة الثالثة, فإن خرج فليقتل. فالساكن, وهذا موجود كان في المدينة كثير يعني خصوصا أيام ما كانت المدينة فيها سور, كثير يعني واحد يرى هذه الأشياء. وكذلك في البراري يعني تقريبا محلات، بل يقولوا في أفريقيا هناك يقول لك في ثعبان على قدر يعني زي البقرة، شيء يخيف يعني مرة، هبطوا بعضكم فأخرجهم. لما أخرجنا الجنة أول كان يأكل من الشيء خلاص، دحين لازم إيه؟ لازم يشتغل، فلازم ربنا أعطاه إيه؟ نفاس ودم، وصار يحفر، ثم بعد ذلك أعطاه شيء يزرعه، ثم يزرع هذا الزرع حتى ينبت، ثم حتى يكبر، ثم بعد ذلك يجد، ثم بعد ذلك يبغى يساوي خبز لازم إيه؟ يكون عنده يعني شيء اللي يطحن البر هذا، وهكذا. كذلك يبغى ثياب لازم يتعلم النسيج، وهكذا حتى يعني بعد هذا خلاص لابد إيه أنهم. ولذلك جاء في بعض الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في سورة طه، لما أهد لكم يا بني آدم ألا تعبد الشيطان، لا في سورة طه، لا يظمأ فيها ولا يضحى، لا يظمأ فيها ولا يضحى. الله قال لا يظمأ فيها ولا يضحى. بعضهم قال طيب كيف بعد ما خرج من الجنة ذا؟ هذا ما يضر أول يعني في الجنة ما يظمأ، وإذا خرج من الجنة، لأن الفعل المضارع يدل على إيه؟ على الحال والاستقبال. دائما واحد قال مثلا ينجح ولدي، يعني ينجح اليوم، طب ينجح بعد سنة، بعد سنتين، بعد 20 سنة كذا، هذا هو لا يظمأ فيها ولا يضحى، يعني في الحال ما دام هو في الجنة لا يظمأ فيها ولا يضحى. لكن إذا خرج من الجنة لازم خلاص لازم يظمأ ويضحى. كيف يظمأ ويضحى؟ الله مكنهم من هذه الأشياء، أعطاهم كيف يزرعوا وكيف يحرسوا وكيف هذا وكيف هذا، إلى هذا ما يعني ثبت. عدو لكم يعني كلكم الثلاثة أعداء لبعض، في الأرض مستقر يعني إقامة، يعني معلوم أن آدم عاش ما عاش ثم بعد ذلك مات، والناس كلهم إنك ميت وإنهم ميتون يموتون فيها، ولا بد ومتاع إلى حين، كل واحد لا بد يقعد إلى إيه المدة التي أعطاه إياها يعيش فيها، سنة أو سنتين أو 10 أو 140 أو 50، في بعض يعني الأمم السابقة أكثر من 1000، يعني مثلا نوح عليه السلام عاش 1000 إلى 50، هذا في النبوة والرسالة، ثم بعد ذلك كمان عاش بعدها شيء، يعني معناه عاش الأنبياء والرسل محمد صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، نعم كلهم هذول 63، وقال يعني أعمار أمتي في إيه في 60 و70 أعمار. يقولوا مثلا سلمان الفارسي عاش 300 سنة إلى غير ذلك، فهذه أشياء يعني تقريبا مستقر ومتاع إلى حين، متاع إلى إيه؟ إلى التي المدة التي قدر الله لك أن تعيش في هذه الدنيا. فإذا جاء لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ما في واحد أبدا إذا غلق عمره لازم يموت مهما أمر، وذما جاء في أينما تكون يدرككم ولو كنتم في بروج مشيدة، أبدا ما في يعني هذه الأشياء أبدا، يموت لابد من الموت هذا. والله ذكر يعني هذا فتلقى آدم من ربه هذه الكلمات قول الله تعالى يعني فتلقى غرمت نفسي فاغفر لي فغفر له، قال اهبط منها جميعا فإما يأتينكم، قال قلنا برضو قلنا الضمير في عائد على الرب، اهبطوا يعني إلى الأرض جميعا الذي هو آدم وحواء، وكذلك فإما يأتينكم مني هدى، يعني إيه هدى الرشاد، وهو الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليه، فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فلا خوف عليهم فيما أقبلوا عليه ولا هم يحزنون فيما تركوا. وهذا دائما الناس الأولياء والصالحين يعني فلا خوف عليهم، مثلا رجل صالح كان هنا فقير في هذه الدنيا، نهار ما يموت خلاص القبر يصير روضة من رياض الجنة، وما بعد الروضة عادت كمان روضات وهكذا، ولا هم يحزنون على ما تركوا. لو ترك أولاد نعم أيتام أو فقراء أو مساكين ربنا يحفظهم نعم وينبتهم نباتا حسنا، أو بعضهم قد يصيروا متعفرتين في الأول لكن في الآخر يرجعوا. رأينا ناس صالحين طيبين يعني في هذه المدينة، يعني يكون هو مسكين رجل صالح ودنياه ضعيفة جدا، يمكن ما يحصل ما يتغدى، إذا تغدى ما يتعشى، ويترك أولاد، فربنا يحفظ هؤلاء الأولاد وينبتهم نباتا حسنا. وهذا شيء يعني شاهدناه يعني بعيوننا فيه، وكل واحد يعني يشاهد هذه الأشياء، لأن الله كده قال فلا خوف عليهم فيما أقبل، لأن القبر يكون إيه روضة من رياض الجنة، ويأتيه يعمله الصالح ويؤنسه في قبره، ولا يحزن على ما ترك في هذه الدنيا. ولذلك يعني الكفار ولا هذا يجي ربنا يعذب الإنسان يقول له يعني هل أنت في هذه الدنيا رأيت يعني شيئا يعني في فرح وفي سرور؟ يقول أبدا ما رأى. وهذاك المسلم الذي كان تعبان في هذه الدنيا يعني هل تعبت في هذه الدنيا؟ أقول أبدا. وهكذا يعني إيه فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.